أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى الحديث حذيفة بن اليمان. حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة من الصحابة اللي علموا أسماء المنافقين، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبعدين في ناس خرجت تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مش عايزة تجاهد، يعني قطعوا مسافة طويلة جدا وسافروا مسافة كبيرة جدا، لكن كان هدفهم ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في نص الغزوة قرروا ان هم ينفذوا المخطط بتاعهم، وكان حارس النبي صلى الله عليه وسلم وقتها حذيفة. فحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر حذيفة وقال له ارجع للناس اللي جايه ورا ديت وقول لهم يروحوا. فحذيفة خرج لهؤلاء وهو عنده حماس وقوة، وجعل يضرب وجوه الخيل ويقول ارجعوا. فهم ظنوا ان حذيفة عرف المخطط، وحذيفة ما كانش عارف. حذيفة كان بينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة عنده قوة وهو بيتكلم، فهم خافوا منه فرجعوا فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع حذيفة قال هل رأيت هؤلاء؟ قال له شفتهم؟ قال له شفتهم. قال له مين؟ قال له فلان وفلان وفلان وفلان. فسمى له سمى حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم اسماء الايه؟ اسماء المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقول لك كمان وفلان وفلان وفلان وفلان، كانوا ملثمين. فالنبي حكى له اسماء هؤلاء، ودول كانوا المنافقين اللي كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين. حذيفة مات وما أخبرش حد عن هذه الايه؟ عن هذه المسألة. وحذيفة كان بيقول كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الناس كان بتسأل عن الخير فين، يعني يسأل ايه أفضل أعمال، ايه أفضل الطاعات، وحذيفة كان بيسأل عن ايه؟ هم منافقين مين؟ هو الشيطان بيوقع الناس ازاي؟ هو ازاي واحد ممكن يضيع بعد فترة؟ هو ازاي الانسان ممكن يكون كويس وبعد كده يظلم ازاي؟ فكان بيقول كان الناس يسألون النبي عن خير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني. انا بقول لك ده عشان بس تهتم للحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان. حذيفة بيقول ان هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأى احدهما وهو ينتظر الاخر. فبيتكلم عن مشهد من مشاهد عن نزول الأمانة ورفع الأمانة. يبقى احنا بنتكلم على حاجة بتنزل وحاجة بترفع. ايه اللي بينزل ويرفع؟ ايه اللي تعرفوه بينزل ويرفع؟ الأعمال بتنزل وترفع. الروح مش هيرفع قوي، ماشي. الروح ان الانسان بينفخ فيه الروح ثم تقبض. فبيقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيخبر هو عن نزول الأمانة، قال نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. حذيفة بيتكلم عن الأمانة. الأمانة ده معنى عظيم أوي. الأمانة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الأمين، قيمة من أعلى قيم الشرع، خلق الإسلام الأمانة والحياء. الإيمان أمانة، والولايات أمانة، والأموال أمانة، والمعاملات بين الناس أمانة، والرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي أمانة. الأولاد أمانة، أمانات كتير قوي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن أمانة من نوع خاص. بيقول نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال. هو إيه اللي نزل في جزر قلوب الرجال؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربنا سبحانه وتعالى عرض أمانة التكليف على المخلوقات العظيمة، السماوات الأرض، الجبال، تعرفوا مخلوقات أكبر من دي؟ هذه أكبر المخلوقات المشاهدة على وجه الأرض، السماوات والأرض والجبال اللي احنا بنشوفها. فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها. إن إنسان مكلف عنده إرادة وعنده قدرة. يقولوا أمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى عرضها على هذه المخلوقات التكليف. فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، خافوا. خافوا ليه؟ مش هنعرف نأدي حقها. إن أنا يكون قدام الخير والشر واختار الخير بإرادتي. إن أنا أكون عندي قدرة، الإرادة والقدرة. إن أنا أكون عندي قدرة إن أنا أعمل ده، أعمل الخير وأعمل الشر واختار الخير. فأشفقنا منها. مين اللي حملها؟ الإنسان. ليه؟ إنه كان ظلوما جهولا. هو مش واخد باله هو احتياجه إيه؟ ولا قدرته إيه؟ ولا حق الأمانة إيه؟ فحملها الإنسان. حذيفة بيقول عن نوع من أنواع الأمانات اللي هو الإيمان. خلاف طويل أو شغال الحديث بيقولوا هل الأمانة هنا هي العهد؟ هل الأمانة هنا هي كل ما يستتر؟ هل الأمانة هي الأمانة المعروفة؟ هل الأمانة هي هنا هي الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها إن عرضنا الأمانة؟ هل الأمانة هنا هي التكليف؟ لكن هو الحديث فيه معنى إن هو بيتكلم عن حاجة في جذر قلوب الرجال، حاجة بتنزل الأول قبل العلم. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في جذر الحاجة أصلها، يعني حاجة نزلت تحت تحت تحت تحت لحد ما وصلت إلى أصل القلب. حاجة دخلت في مركز التحكم الرئيسي اللي عليه بكل حاجة في قلب الإنسان بتتبنى فوقها. فبيقول نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني أعمق جزء من أجزاء القلب نزل فيه ليه؟ الإيمان. وهكذا الإيمان إن هو بيجي في الأول وبيحدد اختيارك. بعد ما الإنسان بيؤمن، بعد ما الإنسان بيقرر إن هو يشتغل لله ويعبد ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما الإنسان بيؤمن باليوم الآخر وإنه يعرف إن فيه ثواب وحساب وعقاب وجزاء، بيبدأ يفكر يقول أعمل إيه. قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى الإيمان الأول ولا العلم الأول؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن الإيمان مهم، الإيمان الأصل. عارفين ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لترتيب الإيمان وثبات الإيمان. قال إيه؟ كلمة طيبة اللي هي كلمة التوحيد اللي هو إعلان أنه لا إله إلا الله، إعلان أنه لا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا الله، إعلان أن القلب يكون متوجه لله، إعلان واضح لا إله إلا الله. هذه الكلمة اللي ممكن حد يقول دي كلمة بسيطة، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لها مثل في قلب العبد كشجرة طيبة. الشجرة دي لها جذر يمتد في أعماق الأرض، لو جت حد يحاول يقتلعها ما يعرفش. طول ما هي في القلب، القلب ده ثابت قوي. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كل ما فرع يقع يطلع فرع تاني، كل ما عمل بيخلص بينطلق في عمل تاني، تؤتي كلها كل حين. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. على الصعيد الآخر كلمة ملهاش جدر، كلمة ملهاش أصل، فيحصل إيه؟ إيه؟ تجتث من فوق الأرض. يبقى في حاجة لها جدر وفي حاجة ملهاش جدر. كل ما الجدر بيكون أعمق كل ما يكون الحاجة دي إيه؟ أثبت. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حاجة في أعمق نقطة من نقاط القلب، في جذر القلب. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. الرجال عندهم قلوب، وفي أعمق نقطة من نقاط القلب نزل الإيمان. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. كده ده وصف للي بيحصل. إن واحد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أسلم الرجل ثم انطلق متعلما من الوحي، ثم انطلق يسأل كيف ينفذ هذا الوحي، فعلم القرآن ثم تعلم كيف تطبيقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، بدأ هنا يتكلم على إيه حذيفة، يتكلم عن معنى ان الإيمان ده بيترفع. هترفع ازاي؟ يعني في بلاء عام، في مصيبة عامة هتيجي ترفع الإيمان؟ لا، بترفع بسببك وبسببي، بترفع بسبب أعمالنا. في حاجة احنا بنعملها بها نعاقب ان يزول هذا الإيمان. قال ينام الرجل النومة، واحد نام يعني نام بالليل وصحى الصبح فما لقاش إيمان. هنا ينام الرجل النومة يعني يغفل الرجل عن إيمانه. يبقى الإيمان ده محتاج يقظة، عكس النوم إيه؟ اليقظة. الرجل المستيقظ ده رجل إيه؟ رجل فايق، رجل هو حاسس. لما تيجي تتربي واحد نايم ممكن ما عرفش يقوم لأنه نايم، لكن الواقف مستيقظ لما بيسمع أي حاجة بيحصل إيه؟ على طول بيستجيب. ليه بيستجيب؟ ما هو سامع، ما هو مستيقظ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حذيفة، بيروي يتكلم عن رفع الأمانة، فبيقول إيه؟ بيقول ينام رجل النومة. يبقى في حاجة رجل غفل عن إيمانه للحظات. ينام رجل نوم براحته، يعني قال لك نومة، يعني الإيمان ممكن يحتاج منك إيه؟ غفلة، غفلة عن الإيمان. طيب الغفلة عن الإيمان يعني أعمل إيه؟ يعني إيه اللي بيحصل لما أنا أغفل عن الإيمان؟ يقول له الغفلة عن أسباب الإيمان، الغفلة عن الصحبة الصالحة، الغفلة عن التوبة، الغفلة عن الطاعة. إحنا كتير بنعتبر إن الإيمان بيضيع لما مثلا نعمل كبيرة من الكبائر، وكتير لما بنفكر في الكبيرة من الكبائر بنفكر في المعصية العظيمة، صح كده؟ وبننسى ان ترك الطاعة كبيرة من الكبائر، وان تضييع اوامر ربنا من الاشياء اللي بتضيع الايمان اكتر من فعل المعصية المباشرة. يعني واحد ما بيصليش، ولا واحد مثلا بيشرب خمرة، ان هو الذنب الاعظم اللي ما بيصليش. ترك الصلاة ذنب اعظم من شرب الخمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ضياع او غفلة في قلب العبد، هذه الغفلة عوقب بها، العقاب كان ايه؟ رفع الامانة. قال فتقبض الامانة من قلبي، قبض ايه اللي بيقبض؟ الروح. يقولوا الحياة حياتان، حياة القلب وحياة الايه؟ الانسان، حياة البدن. او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلوه في الظلمات. ان في حياة للقلب، قلب بيحيا بالوحي، قلب بيتحرك بالوحي، قلب بيحيا بكلام الله. طيب لما القلب ده يموت ما عادش بيتحرك بكلام الله، هنا القلب ده ما ماتش لسه، القلب ده حصل ايه؟ القلب ده نام. فلما نام عوقب، عوقب بايه؟ بضياع الايمان تدريجي. قال فتقبض الامانة من قلبه ثم ينام رجل النومة. وبعدين يحصل ايه؟ ينام تاني. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على النومة التانية والغفلة التانية تكلم عن تشبيه للي بيحصل. قال فيصبح اثرها مثل اثر الوقت. بيقول ان الراجل لما نام، تخيلوا كده انا عندي مكان في ضوء منير، وبعدين فضل الضوء ده يخف يخف يخف يخف لحد ما عادش فيه الا بصيص ضوء بسيط ظلم، بس لسه في ضوء. الوقت ده يقولوا السواد، بيقولوا بياض العين في وسط سواد العين. يعني لما يكون عارفين العين بيبقى فيها ايه؟ فيها سواد وفي نقطة بيضة كده في النص، يسموه ده الوقت. او يقولوا اثر الجمر. اثر الجمر ده عارفين لما واحد يمسك حاجة وبعدين تلسعه، فيبقى الاثر اللي من اثر اللسعة على الجلد اسمه ايه؟ مثل الوقت. الايمان لسه موجود، لسه فين؟ في جزر قلب رجل، لكنه لما غفل عنه قبض منه جزء. فلما قبض منه جزء او قبض، لم يبقى من اثره الا ايه؟ الا بصيص نور صغير. هيفرق معايا ايه بصيص النور؟ هيفرق معايا في اخر الحديث. هنفهم الجزئية دي في الحديث، في اخر الحديث، ان الانسان كل ما الايمان بيزداد كل ما بيرى الاشياء على حقيقتها، وكل ما الايمان بيقل كل ما بيرى الاشياء بغير حقيقتها. يعني في ناس بترى الاشياء بالايمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائي: اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي الدعاء ده؟ عشان يا جماعه في ناس بترى الحق باطل، وفي ناس بترى الباطل حق. هو يراه هكذا، يعني هو شايفها كده. ايه اللي يخليه شايفها كده؟ نظرته للايمان مختلفه، قدر الايمان اللي جوه قلبه مختلف. عارفين لما واحد مثلا بيعمل معصيه، بيعمل كبيره من الكبائر، فواحد بيقول له دي كبيره من الكبائر، يقول له يا عمي يعني جت على دي؟ هو مش شايفها كبيره قوي كده. يعني القلب يمرض كما يمرض البدن، والبدن لما بيمرض ممكن ما يشمش. كلكم عارفين موضوع الشم ده. فكذلك القلب ممكن ما يشوفش. هنا الراجل لما قبض الإيمان من قلبه، أصبح لم يعد للإيمان أثر في القلب إلا إيه؟ إلا هذا البصيص الصغير. قال: ثم ينام رجل النوم. هنا الراجل ده عمل إيه؟ كان مفروض يتوب، كان مفروض يستيقظ، كان مفروض يلحق ببيئة إيمان، كان مفروض يلحق بطاعة، كان مفروض يصلي، كان مفروض يقرأ القرآن، كان مفروض يستغفر، كان مفروض يذكر، كان مفروض يعمل طاعة يستيقظ بها مرة أخرى. لكنه هتعدي، طال عليه الأمد. قال: ثم ينام الرجل النومة. طب لما نام الرجل النومة إيه اللي حصل في المرة التانية؟ قال: فتقبض الأمانة من قلبه. المرة دي بقى الأمانة الإيمان قبض أكتر. حصل إيه بقى؟ قال: فيصبح أثرها مثل أثر المجلي. يقولوا الأول كان أثر النار، والتاني كان أثر العمل. أثر النار حرارة، فبقى اللي كان باقي في الأول لما ضاع أثر الإيمان، ضاعت حرارة الإيمان، والتاني ضاع أثر العمل، فعادش ظاهر في على جسد الرجل إلا أثر العمل. إيه أثر العمل؟ إيه المجل ده؟ الفلاح بيجي يضرب في الأرض بيبقى معاه فاس، فاس ده بقى فيه خشبة كده ومعاه إيه والحديدة، بيضرب بيها الأرض. الخشب بتاع الفاس ده بيأثر في إيد الفلاح، فتلاقي الإيد مشققة. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني واحد، عارفين الست اللي بتشوي دورها على الناصية، لما في جمرة من هذا الجمر الفحم المتوقد ده، واحد يمسكها فتقع، وهي بتقع تجي على رجله، اتدحرجت على رجله، فتلاقي ظهر تورمات في رجله مليانة مية وليس فيها شيء. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى اثر الايمان اشكال، شكل بس كده من الظاهر ان ده شكل الايمان، لكن هو ده ايمان؟ ان المرة التانية لما غفل عن ايمانه مرة اخرى، غفل عن الصلاة، غفل عن الصيام، غفل عن الذكر، غفل عن سماع القرآن، غفل عن مدخلات الإيمان، غفل عن بيئة الإيمان، غفل عن معاهدة الإيمان، غفل عن محاسبة نفسي على الإيمان، لما حصل ده ما عادش في قلبه إيمان. ومال بقى فيه في قلبه؟ بقى فيه إيه موجود؟ بقى فيه شكل، بقى فيه جزاكم الله خيرا، بقى فيه سلام عليكم ورحمة الله يا أخي، بقى فيه كلمات بتقال، بقى فيه أشكال للدين. لكن عند اختبار الدين، اختبار الدين ده هيبان فين؟ هيبان في السوق، حذيفة هيقول دلوقتي حالا اهو ان الدين بيبان فين؟ بيبان في المعاملات. ان الامانة لما بترفع بتسمع فين؟ بتسمع في سوق المسلمين، بتسمع في معاملات المسلمين، بتسمع في المعاملة بالفلوس، بتسمع في المعاملات الاجتماعية. ده الايمان، ان الايمان هنا عمل. فقال ثم ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. هنا قبض يحصل بقى، يبقى عمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيصبح ثواب مثل ايه؟ مثل المجلي، اللي هو الايه؟ اللي هو التورم فقاعة الماء اللي موجودة بعد الشغل الكتير او بعد الجمر، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. منتبرا عارفين المنبر حاجة عالية وليس فيه شيء. هنا حذيفة بيتكلم عن نزول الإيمان وضياع الإيمان. الإيمان ممكن يضيع لو أنت ما تعاملتش معاه على إنه أمانة. فبيتكلم عن السوق، بينقل بقى المشهد لإيه؟ لمشهد السوق. بيقول فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يصبح الناس يتبايعون. ينزل بقى المشهد الأمانة من داخل قلب العبد، وبعدين الكاميرا اتنقلت وراحت ليه؟ للسوق. فيصبح الناس يتبايعون فلا تكاد تجد أحد يؤدي الأمانة. إن يا جماعة وفين الأمانة؟ مفيش الأمانة، راحت. فين الأمانة؟ سافرت بس وجاية تاني. فين الإيمان في المعاملات؟ فين الإيمان في الكلام؟ كلمتك أمانة. تلاقي بيتفقوا مع بعض اتفاق، وبعدين يتفقوا خلاص، وبعدين لما يحصل أي مشكلة يقول له إيه؟ يقول له وفي ورق مكتوب؟ هو إحنا هو أنت هو أنا كتبت لك حاجة؟ وتلاقي ده بيلعب وده بيلعب، وكأن الأصل في العقود الورق. حبيبي كلمتك أمانة، كلمتك عهد. لما تقول كلمة التزم بيها، ولما تقول كلمة ابقى عارف انك هتحاسب عليها. انت مش محتاج تكتب تاني. طب ما كتابة مهمة، اشهدوا اذا تبايعتم، وثقوا الكلام. لكن في فرق ان انا بوثق عشان الورثة لما تحصل مشكلة، وفرق ان انا بتلاعب لاجل مصلحة شخصية. هنا الامانة بتظهر، هنا الدين بيظهر، بيظهر في معاملات الناس. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا تكاد تجد رجل ايه؟ امين. فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. يقول لك في قرية فلان في واحد كده رجل مؤمن يتعامل معاه بجد والله. في سوق المسلمين لما احب اتعامل بتسميني رجال باعيانهم، يقول لك اتعامل مع فلان وفلان والباقي لا لا لا لا، السوق مش هتعرف تتعامل معاه كده. ان في بني فلان رجلا امينا. هنا الامانة بقت مردودها في السوق بقى كبير، مردودها في حياة الناس الاجتماعية بقى كبير، مردودها في حياة الناس الاقتصادية بقى كبير. ضاعت الامانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. قيل انها نزلت في مسلمين، وقيل انها نزلت في منافقين. ان نصرة الدين امانة، والوقوف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الازمات امانة. فربنا سبحانه وتعالى عتب على من يفعل ذلك، وسمى عكس ذلك خيانة، خيانة للدين، خيانة لربنا سبحانه وتعالى. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. النبي عليه السلام كان بيلقب بالصادق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم حارب مكة وأخذ أموال مكة منتصرا. ده كان بعد سنة من الهجرة، بعد سنتين من الهجرة في غزوة بدر. النبي عليه السلام قبل الهجرة، وهو لما قرروا يقتلوه قعد علي بن أبي طالب عشان يرد الأمانات. كان كفار قريش اللي عايزين يقتلوه لا يأتمنوا أحد على أموالهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتتعجب من هذه العلاقة. ان ازاي هم مقررين يقتلوه ولا واحد فيهم مستأمن التاني. مش مستأمنين الا مين؟ الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش مستأمن صاحبه اللي معاه وهو الاثنين يخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما القعدة تتفض هو يروح له بالليل يقول له معلش خلي الحاجة دي عندك، انت الوحيد اللي اتمنوا على ده، انت الوحيد اللي انا لو مت عارف ان الحاجة دي هتروح لولادي. امين. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن رفع الامانة، وحذيفة بيروي حديث رفع الامانة، ثم بيتكلم عن الامانة في السوق. قال فيصبح الناس يتبايعون. لما الايمان بيخف يا جماعة بتلاقي المعاملات بقت ايه؟ بقت فيها خيانة هشة. وبعدين الاخطر من ده لسه جاي، اختم به. قال ويقال للرجل حتى وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانة، فيقال ان في بني فلان رجلا امينا، ويقال للرجل ما اعقله، ما اذرفه، ما اجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. هنا يا جماعة بقى في نقطة تغيرت. ايه النقطة دي؟ التصور تغير، وهذا اخطر ما في رفع الايمان. ان لما بقى يجي واحد يتقدم لبنتك بتقول له ايه؟ بيقول له معاه كام؟ لما بيجي واحد يشتغل ويشغل واحد عنده بيقول له ايه؟ بيقول له هو الراجل ده راجل قوي جدا. قوي جدا على ايه؟ ده راجل ملحد يا راجل يا طيب. يقول لك يا سيدي ما هو قوي في مادته. اصبح الناس يتبايعون، واصبح الناس يتصورون حياة بلا ايمان. يقال ما اجلده، ما اعقله، ما اظرفه. يقول لك فلان ده كده، ده راجل ملوش حل، ملوش حل. ينفع جوزه بنتي؟ اه طبعا، ده مش بيصلي، ده راجل جاي لبنتك ومش بيصلي، وما سألتوش عن الصلاة. يا عم ده راجل بص ملوش، ما ينفعش يترفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن تغير الرؤية، ان بقت رؤية في السوق وفي حياة الناس بقت على ايه؟ على العقل والتحمل والظرف. بقاش فلان ده شخصية مشهورة ليه؟ لانه ظريف يضحكنا. وفلان ده شخصية مهمة ليه؟ اصله عائل. وفلان ده شخصية مناضلة ليه؟ اصله صبور، شوف عمل قد ايه. والنبي اصلا بيقول ده اللي بيقوله عليه امين، ده اللي بيقوله الحق فلان امين في بني فلان امين، يعني الحق هاته من بعيد، ده اللي تتعامل معاه. يتعامل معاه ده النبي عصام بيقول ايه؟ وليس في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. امال الناس قالت عليه فلان امين ليه؟ تصوروا ان الحياة تستمر بدون ايمان. رفع الايمان، قبض الايمان. لذلك يا جماعة مهم قوي ان احنا نتعاهد الايمان، ان احنا نبحث عن الايمان. حذيفة بيشرح الحديث ده بيقول ولقد اتى علي زمان لا ابالي ايكم بايعت. قال لهم انا كنت بقف في السوق اشتغل مع اي حد، ما كانش عندي مشكلة ان انا اقف اتعامل مع اي حد ياخد مني بضاعة واقول له عليك الفلوس. طب هات الفلوس امتى؟ اي معاملة مع اي حد. قال لان كان مسلما رده علي الاسلام، يعني لو كان لي حق كنت عارف ان الايمان موجود، فلما الايمان موجود هعرف اجيب حقي، حقي مش هيضيع. طب لو كان نصراني عادي، كان في حاكم بيحكم بالايه؟ بالشرع. ولئن كان نصرانيا رده علي ساعي، والان انا لا اتعامل الا مع فلان وفلان. ليه حذيفة بيقول كده؟ ليه بيقول؟ هم دول اللي انا اعرفهم، هم دول اللي انا اضمن بيهم حقي. ان يا جماعة الايمان امانة، محتاجين ان احنا نتعاهد الايمان، محتاجين نقف مع نفسنا وقفة كده. هو انا ايه اخباري مع قيام الليل؟ وايه اخباري مع الذكر؟ وايه اخباري مع ورد القرآن؟ وايه اخباري مع الدعوة؟ وايه اخباري مع علاقتي بامي واهلي وارحامي؟ ده معيار الايمان. ايه اخبار طاقة الغضب اللي جوايا، وايه اخبار طاقة الشهوة اللي جوايا، وايه اخبار علاقتي بربنا، وايه اخبار تقوايا لله سبحانه وتعالى، ايه اخبار العبادة، وايه اخبار الاخلاق، ايه اخبار المعاملات. ان انا النهاردة وانا في المسجد كله واقف يصلي وبيخشع وبيبكي، طيب ولما اطلع بره في الحياة مين اللي بيتعامل وبيترك؟ مين سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى؟ يعني حتى لو احنا بنتخانق وبيننا قضاء تلاقيه سامح ما بيجورش. النهارده لما تلاقي اتنين متخانقين مع بعض وبتقول له انا جاي اصلح بينكم احكي لي، تحس ان هو بيتكلم عن شيطان. تقول له طيب اللي انت بتحكي له هو عمله؟ طاقه غضب وانتقام وكلام على الاخرين بطريقه، يا جماعه ده صاحبك حبيبي اللي انت بتتكلم عليه، ده اخوك حبيبي اللي بتتكلم عليها دي زوجتك. اين العقول؟ اين الاخلاق؟ اين الانصاف؟ اين الامانه؟ اين الامانه في رؤيه الاشياء؟ ان اليهود شايفين المسلمين ايه؟ شايفينهم ضلال. هو يشوف زي ما يشوف، لكن انت شايف نفسك ايه؟ انت شايف اليهود ضلال مغضوب عليهم. هنا الرؤية اختلفت، يقينا اختلفت. ليه؟ لان الايمان اختلف. ان احنا يا جماعة محتاجين نراقب الايمان، ومحتاجين نتعاهد الايمان فيه في اكتر نقطة بيبان فيها الايمان اللي هي ايه؟ السوق. اكتر نقطة هعرفك فيها هي السوق، هعرفك في المعاملات. اللي هو كان عمر بيقول له فلان راجل مؤمن، قال له انت بيعت اشتريت منه حاجه؟ لا. بعت له حاجه؟ لا. سافرت معاه؟ لا. قال له انت ما تعرفش عنه حاجه، بس انا بشوفه في المسجد بيصلي معايا، لا شك ان هذا عظيم، ونشهد له بالايه؟ باعلى اعمال الايمان الصلاه. لكن امتحان الايمان الحقيقي فيه في معاملاتك في وقت الازمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.